تي حبي الاول والاخر تي اللي نبغاك ما بينا اخترتي لي قلبي ما الذهب زون تصالح ومازال يا حبي ليك صحيح السوفونير معاك انت يا غاضب يأثروا فيا دوا تصور راه نقلت والدمعة طيح ليا وغير اللي بحالي يحس بعدا بيا انت يا حبي الاول والاخر انت يا اللي نبغي ما بيا نوضا اخترتي لي قلبي مدابز ونتصالح ومازال يا حبي ليك صافي يا غاضب